Suratul Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha da fengolu beben dunia. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere ling mu'mino liyeng l'akhira. Ar-Rahmanur-Rahim. Ninulumu ala tohosenu olleti. Minu se hennante ya mahankutu la sabatindi alayeng. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ألا لا خير حسيا أن يلا نمايا ألا دافع مومي بيكا من صومين دنيا للآخرة من سيا باتل بلو كنولا ألا يامرو Abeta hamala ifulo konola aniala kitu alawo ahakuo mumebele no nyin ayo nyin zenafaso tato wole monyendi ha bulo mahankuto sabatindi alayen mansa senu nyala munu nyanjiri ntemindo ke nyanjiri ntato الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور من سومنا فهودا أنين بلو فاسات المهولو جرابندي جون ألو كونولا منا بارو حنين منا بارو حنين ولمو مهوتي Minna baro khalsata abenta kilala sunnoma ate ala atelemu mansanur lati atelemu khafar labati alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور من سومنا سنفة ورولدا من بي مربة هندن نهانكو أدول بي دولوكان إجل سهار لا حين من سولا داروتو Ime wali nyohoyaje, ime fata nyohoyaje, la saharo la sagi bang, sangokang, foibe faram farang oljele bang, nuwante, ibe telen telen oljele le. Thumma arji'i albasara karratayni yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir. Wokola iha nyala sagi hala sagi nyohonkan kunyafula nyanyin se sagi ma abe dohoyarin abe koririn katu ama nyinin fengoje walemu sohoti ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير الدنيا صنفت لكينيالي لولو بالولا Minulu be norala, mololo woluke, sentanolo bundanti. Nataya hankato tobeng, wo sentano woluyen. Walilladhina kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir. Muhammadu kafiriyata imari goma. Jahannama ya hankatole biyen wolu labandula hajjahu memmo jahannamati. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ni hawa kafirulu fai jahannama konola isenguntango me jahannamala hatara jahannama be baji bajila abe fajila. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Jahannama selafi to kuntun kuntunna. Dimengo sabula. Aning kamfa golengo. Tuma wotu manding. Niha seto dolu fai jahannama kolla. Jahannama kantala lusi inyininka. Hafo yenko. Munafoma silandir la manna atiru kambang. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. جهنم مهلك أهكي ما سلندر لا ناتنكني ngafaniyandi ngayenko alama so wofendine la jigi atelo masilandir lalu alumantara fe wofendine to fofilo mingabum. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. جهنم دون كولك ها ترتنون كنت لتنسى ميلي نوانت حكيلو بنا دون تترلا تاتو محولو كنولا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هيلو إلى جنوب الله هرقوا به تاتو مهوليا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Homin ruse silang imari gonya. Ihakilim bahaya. Gulloto. Womoholu. Yamfale biyeng. Aning saraba. Wa asirru qawlakum awi jaharu bihi. Innahu alimun bidhati sudur. Atelo moholu alala kumolu gullo niwante aloha bange ala ahalone jangaminulu be sisoluto. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Oda fenga be marigo menga daroke. Owo manso malong, aha fengaminda, aha tara, atelemu mansano heti, atelemu mansa lonnabati. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Ate ala, atele ha bankono heyandi aluyen. Alutahama, adingira luto, alo hadomuroke ate alala harje heto la ulurobe kela ate alale kan la akhira lulumu nyin ayo nyin nsenyin jato hafo komoho nyanti katalele ha harje henyini memo halaloti kandandiri bato fanang hafo ko ala atelemo mansoti memo tonyati akilindron filankafo ntala aning alano aning haili bularoke ala nemolla ane hamasilandiroke hitutu dunia konola dunia dia أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أتلو مهولو فعلو بدا مانا ياري النبان كو ألا من بي سنغتو أها بانكو فرا ألوشنو كتلا Ise bankoje abe jarjar la aluti faluha halagi am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa nadhir falu bela mana yarin ne bang Atelu moholu, alala, nembe sangoto, aha, fonyo kialuma, nembalu bunna, bere mesangalla, halu halagiala, alubalon nale, masilandiro mumunji, nyin ayo nyinto, nsenyinjije, hakotota sabatindi alayen, hafoko, atelebe dafengobe kunto iko wobe haulama yaring alakallanke yayen mansa senungo walaqad kadzdzaba alladhina min qablihim fakayfa kana nakir waholoha fanyandirokele minulube makka kafiro nyinulu nyato Minulohi isawang, naya hankato kita wumuhulukan nyadi. Awalam yarau ila attayri fawqahum saffatin wa yaqabidn. Ma yumsikuhunna illa arrahman. Innahu bikulli shay'in basir. Fo kafirolo nyina taleban. Emang la saharoke. Hakonolu la saha minurubi kunto. Ibata idam fatangolo fene. Tumomeng ibetila alhawa konola. Tumodo. Isamadeng nyohongkang, fe wofendin neme wolu kanta, hikisi boyoma, fohinna manso wominjoji, anyabe kuomu mebelela, ime nakhasiwo nakhasileje aladafe ngolto, niwante, mehalong, ibe jamfala nyohonnale, Ha nyohondang. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Wukumo wabula jomu nying moho yinti. Min halong alla miroto atelu kafirolu mimba atelu demala henna mansoma ne hinna manso nyin na lafta alu ya hankatala kafirolu ila nyinji gonyinto imantara fe wofen ninneto fofa marshendo anin filo hafatan shentanima mimbila filila أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ وَكُمَ وَبُلَا جَمُّوا يِنْتِ أَلُبَجِكِرِمْ مِنَّا كَابَلُوا هَرْجَهِي لَلِي نِنْ أَلَحَالَ هَرْجَهِي مُتَى أَحَالُوا بَلِيَاتِي wokumo wobula kafiro nyinolu itunentale ila fantobayato anin hibori tonyama afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَمُحَمِنْ بِي تَحَمَكَنْ أَبِي مَنِيْكِرِنْ أَنْيَادَاكَنْ أَمَالُنْ أَبِي تَحَلَى دِنْجِرَامِنْتُ أَنِنْ أَبِي تَحَلَى نِيَامِنْ فَوَلِبِي تِلِنْدِنْ هَسِيَا مُحَتِي membe tahamakan abe tilinding silakan membe tilinding mente koroling ala ahanyi misalo gosile kafironin muminoyen kafiro walema tahadulalo mumino walebe tilinding silanyi makan memu muslimeya siloti قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون إتكيل أبا صلى الله عليه وسلم أفينكو ألا أتلها ألودا أحتلوك الله فعلو سيمينو aha nyalu dalien falusi jeno nyalula aha sondemelu dalien falusi imiranwala alula ala tanto hadoho atelu moholu qul huwa alladhi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsharun idekilaba afoyen ko alale haluda bankoto halula siya andung ate alakan ibalu madenna lakhira lulumu wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin ise kafirulume ibafola nillahidonyin memo lakhira lolungoti abekela tuma jaman na tarta kalumu tonya fulaluti qul innama alilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin itekila afoyenko lakhira lolungo lungo wolondobe alale bulla ndeminje inti mumasilandirla doronneti minna kuolube lankene marin falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu alladhina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un kabirin kafirulu ha yahankatoje asutiatila muhaminulu kafiriyata inyato guwata adohoyata demengo keta inya dalukan ikoyen dohoyato nyenne mokuoti alobe men komande kan alobe kenyeringama dunia kolla. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. تكيلا با أفني في اللان كفولين كافرولين نين alaha mfaha anin mominolu minulube mfe iko atelu kafirulu ha natanyami nuwante ala hinatanna aha nsiola jamfa hantanga ala yahankatoma jombe kafirulu kisila yahankata dimindingoma. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. إتكي لابا أفوينكو ألا أتلمو حن منصوتي لما نياتا منصو منا مبارتا على شريان على نالا يا مارول باتو بتوغرين أدرنلا نكو مومي بيتو أتلو كافرولو ألبالون نالي نين يهان كاتو جيكتا يون نتلونين أتلو ممبي فيلوتو ممبي لانكينا مارين هابو على لا سيلو كان نمبي كليندين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إتكي لابا أفنين في اللان كفولين ألون خبار بان نالو لجيو ألو سميمين أجاتا جنبي جيدي ما ناتلا أليان نمبي بورلا بانكوكا من سجي نيالا ألو بميمين